إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، جنبنا الله وإياكم البدعة والضلالة والنار، كما نسأله سبحانه الهداية والإخلاص والقبول والجنة. أيها الإخوة الكرام، شرع الله جل وعلا فريضة الصيام لحكم جليلة وفوائد عظيمة، جعل الله عز وجل تلك الغايات والأهداف التي من أجلها شرع الصيام، جعل هذا مجموعا في خصلة عظيمة وصفة جليلة، هي جماع الخير وملاكه بفضل الله سبحانه، ألا وهي صفة التقوى، جعلنا الله وإياكم من المتقين. قال ربنا وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقوله لعلكم تتقون، أي من أجل أن تحققوا تقوى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو المعنى المرجح في معنى لعل، وأنها للتعليل. وقال بعضهم: أي صوموا وأنتم ترجون بصيامكم أن تحققوا تقوى الله، جعلنا الله من المتقين بمنه وكرمه. أيها الإخوة الكرام، إن الناظر إلى فريضة الصيام يرى فيها خيرات كثيرة وفوائد جليلة، لكن أعظمها وأجلها وأجمعها ما ذكره ربنا في هذه الآية، وهي تقوى الله سبحانه، أو وهو تقوى الله سبحانه وتعالى. فما أجمل أيها الإخوة الكرام، ما أجمل أن نحقق التقوى، وما أحسن أن نكون من الأتقياء، بذا نحصل على محبة الله جل وعلا. وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث سعد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. بل ربنا قد قال: والله يحب المتقين. فهل يا ترى أيها الإخوة الكرام، هذا الصوم الذي نصومه وتلك العبادة التي نقوم بها سنجني من ورائها تقوى الله سبحانه؟ فالذي يخرج من هذا الشهر المبارك دون أن يحقق تقوى الله خاسر غير رابح، نسأل الله أن يجعلنا من الفائزين. لذا كان جديرا بنا أيها الإخوة الكرام أن نتساءل وأن يسأل كل واحد منا نفسه: أهذا الصوم سيحقق لي تقوى الله؟ وهذا يجعلنا نضع أسئلة واضحة جلية. ما معنى تقوى الله إذن؟ وكيف الوصول إلى تقوى الله؟ وإذا حققنا تقوى الله فكيف نستدل على قبول تلك التقوى وصحتها؟ ثم ما الثمرات وتلك الفوائد العظيمة التي يجنيها الأتقياء؟ جعلنا الله من الأتقياء. أيها الإخوة الكرام، إن أصل التقوى من المادة وقى، وهي تدل على الحفظ. يقال فلان اتخذ وقاية، أي اتخذ سترا واتخذ حفظا بفضل الله سبحانه وتعالى. فتقوى الله جل وعلا أن يتخذ العبد بينه وبين ما يسخط الله جل وعلا وقاية، أن يتخذ العبد بينه وبين ما يسخط الله جل وعلا وقاية وحاجزا وساترا يمنعه من الوقوع فيما يغضب الملك سبحانه عز وجل. وإذا نظرت أخي الكريم إلى مادة التقوى ووقى ومشتقاتها في كتاب الله جل وعلا تراها متكررة تكررا كثيرا، حتى أن هذه المادة ومشتقاتها قد بلغت في كتاب الله سبحانه وتعالى 258 موضعا من كتاب الله جل وعلا، 258 موضعا من كتاب الله عز وجل. وفي بعض المواضع ترى أن التقوى أضيفت إلى الله سبحانه، واتقوا الله واتقوا الله، وكذلك أضيفت في بعض الأحيان إلى النار لأنها موضع لسخط الله وغضبه، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وفي بعض المواضع أضيفت إلى اليوم وإلى الزمن الذي يكون فيه غضب الله جل وعلا على قوم خالفوا أمره ولم يطيعوا رسله، قال عز من قائل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فعلينا أن نتقي الله، وأن نتقي النار، وأن نتقي يوم القيامة، لأنه في يوم القيامة يقع الغضب على أقوام. وقد قال الأنبياء أو سيقول الأنبياء كما ثبت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقولون: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نتقي النار ونتقي هذا اليوم، ونتقي الله جل وعلا بأن نجعل بيننا وبين ما يغضب الله جل وعلا وقاية، وأن نجعل بيننا وبين ما يغضب الله ساترا. هذا الحاجز وهذا الجانب الوقائي إنما هو يتمثل أو هو متمثل في أمرين: في طاعة الله جل وعلا وترك معصيته. لذلك خلاصة ما يقول أهل العلم في تعريف تقوى الله جل وعلا: امتثال المأمورات واجتناب المنهيات. أن تمتثل ما أمرك الله به، وأن تجتنب ما نهاك الله عز وجل عنه، وهذا مقتضى عبوديتك لله سبحانه. فالعبد شأنه أن يؤمر وينهى، وشأنه كذلك أن يطيع ولا يعصي. ولذلك أمرنا الله جل وعلا بالعبادة، وبين أن العبادة توصل إلى تقوى، وبين أن العبادة توصل إلى تقوى، فقال عز من قائل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولذا ليس من عجب أيها الإخوة الكرام أن وصى الله جل وعلا الأولين والآخرين بتقوى الله سبحانه. قال عز من قائل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ووصى الأنبياء والمرسلون أتباعهم بتقوى الله جل وعلا وأمروهم بتقواه. قال الله سبحانه وتعالى: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وقال كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وقال كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وقال كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون أنبياء الله ورسله دعوا أقوامهم إلى تقوى الله وأمروهم بتقوى الله لأنها الداعية لكل خير والجالبة لكل خير الدافعة لكل شر بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم، فعل المأمورات وترك المنهيات. هكذا أيها الأخ الكريم، إذا أردت أن تحصل على تقوى الله الواجبة التي لا يسع مسلما تركها ولا يسوغ لأحد التخلي عنها ولا يسوغ لأحد أن يتخلى عنها، فعليه أن يمتثل المأمور وأن يجتنب ما نهى الله عز وجل عنه. ودأبك في ذلك أن تقول يا رب ما الذي أمرتني به وما الذي نهيتني عنه، فما أمرتني به فأنا مطيع لك فيه بفعله، وما نهيتني عنه فأنا مطيع لك فيه بتركه. هكذا تسير دوما في تلك الحياة إلى أن تلقى الله جل وعلا. ولذلك لما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب رضي الله عنه عن تقوى الله، فقال له هل رأيت طريقا ذا شوك؟ قال أجل. قال فما تصنع؟ قال أشمر عن ثيابي وأتقي هذا الطريق. فكذلك تقوى الله. قال فكذلك تقوى الله. ونظم ذلك ابن المعتز فقال خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. تقوى الله أن تقبل على طاعته وأن تترك معصيته. وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله ليس التقي من يصوم النهار ويقوم الليل ثم يخلط بين ذلك. بعض الناس يفعل بعض الطاعات ويترك بعض المنهيات، لكنه في الوقت ذاته يقع في كثير من المخالفات، هذا لم يحقق تقوى الله. ليس تقوى الله بصيام النهار أو أن تصوم النهار وتقوم الليل ثم إذا بك تخلط بين ذلك، وإنما التقوى فعل المأمورات وترك المحرمات، فإن زدت شيئا فوق ذلك فهو خير إلى خير. ولذلك إخوتي الكرام، فتقوى الله جل وعلا لها أركان أساسية، إذا انفك منها ركن أو انفصل فإن صاحبها لم يحقق تقوى الله. وهناك أمور تحسينية تقوي الإنسان وتعلي منزلته حتى يصل به الحال إلى أن يكون إماما من أئمة التقوى، كما دعا عباد الرحمن قائلين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. نسأل الله أن يجعلنا أئمة للتقوى. الركنان الأساسيان لتقوى الله فعل المأمورات، فعل جميع المأمورات وترك جميع المنهيات، وأنت تفعل جميع المأمورات قدر استطاعتك. لذلك أمرنا الله بالتقوى في قدر استطاعتنا، فقال فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا من كرمه وحلمه بعباده. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. هذان هما الركنان الأساسيان، فعل المأمورات الواجبة وترك المنهيات المحرمة. ثم بعد ذلك هناك مرتبة أعلى يصل بها من تفضل الله عز وجل عليه وأنعم عليه بمزيد فضل ورعاية، وهذا يكون بفعل المأمورات المستحبات، بأن تفعل الواجب وزيادة، فتطيع الله في الواجب وتطيع الله بفعل المستحب، وأن تترك المحرم وأن تترك كذلك المكروه، بل وأن تدع شيئا من الحلال خشية أن تقع في الحرام. وهذا هو الورع الذي يحققه من من الله عز وجل عليه بمزيد من التقوى، شيء حلال لكنك تخشى إن أتيت هذا الحلال أن يجرك إلى الحرام، فذلك تقوى الله والورع، أن تترك ما لا بأس به خشية ما فيه بأس وخشية ما فيه إثم، نسأل الله السلامة والعافية. فهل يا ترى يا عباد الله، فهل يا ترى يا عباد الله نحن محققون لتقوى الله؟ إن تقوى الله ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة. ضع كتاب الله أمام عينيك، وضع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أمام عينيك، وسل نفسك عن الأوامر والنواهي أين أنت منها. فكم من أمر يسمعه الكثيرون ولا يطيعون، وكم من نهي يعلمه الكثيرون ولا يجتنبون، ثم إذا بهم يطلبون أمورا ليست عليهم بواجبة. وقد قال الله جل وعلا: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. لو كلفنا الله فوق الطاقات لقلنا: يا رب نحن عاجزون، لا نقدر على ذلك ولا نتمكن من ذلك، والله ما أمرنا إلا بما نطيق. قال: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. العبد التقي هو الذي يفتح كتاب الله ويتعلم سنة الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا علم أمرا امتثل، وإذا علم نهيا اجتنب، يقف عند حدود الله. عظموا أمر الله وعظموا نهي الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، قد نهانا الله جل وعلا أن نتقدم بقول أو فعل على قول الله أو على أمر الله أو على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نعم، نقدم شرع الله على هوانا، نقدم شرع الله على عواطفنا قبل أن نتكلم بكلمة، قبل أن نفعل فعلا. نسأل أنفسنا: أهذا يرضي الله أم يسخطه؟ فإن كان يسخط الله اجتنبناه، إذا كان يسخط الله اتقيناه، وإذا كان يرضي الله جل وعلا أقدمنا عليه وفعلناه. هكذا يصنع العبد التقي، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. فما بالنا في واقع الناس نرى كلاما ونرى فعلا دون أن يقاد بقيد، دون أن يقيد بقيد، ودون أن يلتفت إلى الشرع فيه. فمن شاء أن يتكلم تكلم، ومن شاء أن يفعل فعل، حتى الدماء صارت رخيصة عند كثير من الناس. سبحان الله العظيم، هذه الحرمة التي جعلها الله للمسلم وعظمها وجعلها أعظم من حرمة الكعبة، كثير من الناس صار يتجرأ عليها ولا يلقي لها بالا. أما علم هذا أنه بذا يسخط الله، وأنه متعرض لغضب الله، وأن الله سائله عن قوله وسائله عن فعله؟ نعم، جدير بنا إخوتي الكرام أن نتقي الله في أقوالنا، وأن نتقي الله جل وعلا في أفعالنا. وإذا سأل سائل فقال: وكيف أعرف أنني صادق فيما أزعم من أنني متقي لله؟ كيف أتعرف على حالي؟ كيف أعرف أمقبول أنا أم لا؟ أمتق أنا لله جل وعلا أم لست متقيا له؟ أقول لك: تقوى الله تكون في السر والعلن، وفي الجهر والخفاء، وفي الجلوة والخلوة، وفي كل الأوقات، فيما تريد وفيما لا تريد، إذا كان الله يريده. هكذا تتعرف على حالك. فإذا كنت متقيا لله في وجود الناس ولا تتقيه في خفاء الناس أو عدم وجودهم، فهذا خلل منك. الذي يتقي الله يتقيه في السر والعلن، في الجهر والخفاء، في الغيب والشهادة، في السفر والحضر. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي وغيره من حديث أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. إن الذي ينتهك المحرمات، إن الذي ينتهك حرمات الله في قلبه خلل. وذلك إخوتي الكرام لأن تقوى الله جل وعلا في الصدور. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، يشير إلى صدره، التقوى ها هنا. وقال الله ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا تقوى القلوب، فلا تكن ممن إذا خلا بمحارم الله انتهكها. ولعلك بذلك تدرك أخي الكريم لماذا كان الصيام سبباً في تحصيل التقوى. ذلك أن العبد بإمكانه أن يدخل بيته أو أن يدخل حجرته ويطعم ويشرب، ثم إذا به يخرج للناس زاعماً أنه صائم. فالذي منعه من أن يأكل أو يشرب في غيبة الناس عنه تقوى الله سبحانه وتعالى. فالصوم تدريب، والصوم تمرين على تقوى الله. كما أنك أخي الكريم امتنعت عن الحرام المؤقت في نهار رمضان، جدير بك إذا كنت متقيا لله أن تترك الحرام الدائم في ليل رمضان ونهاره، وفي رمضان وفي غيره. هكذا وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند ابن ماجه وغيره من حديث ثوبان رضي الله عنه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، فيجعلها الله هباء منثورا. نعم، هذا الحديث لعلك سمعته مرارا، لكن عليك أن تعيش معه وأن تدرك خطورته. نعم، قد أتوا بجبال عظيمة من الحسنات يجعلها الله هباء منثورا. فقال: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنهم إخوانكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. كم من منتهك للحرمات، واقع في المحرمات، تارك للطاعات، إذا خلا بنفسه ولم يكن بين الناس سلمنا الله وإياكم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا عباد الله تقوى الله كلمة عظيمة كلمة تغير النفوس من السوء إلى الحسنى كلمة تحول الأفئدة من الباطل إلى الحق إن مريم عليها السلام حينما جاءها جبريل عليه السلام ولم تكن تعرفه ماذا قالت له قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا تقوى الله تهز المشاعر تحول الناس وتحجزهم عن الشر وتدعوهم إلى الخير لذا أمر الله بها نبيه فقال يا أيها النبي اتق الله وأمر بها المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكان النبي محمد صلوات الله وتسليماته عليه إذا خطب خطبته خطبة الحاجة ذكر فيها الآيات الآمرة بتقوى الله جل وعلا وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أمته في غير ما موضع بتقوى الله قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ولما أتاه رجل كما في حديث أنس رضي الله عنه وقال له يا رسول الله إني أريد السفر أريد أن أسافر فزودني فقال له زودك الله التقوى قال وأيضا قال وغفر لك ذنبك قال وأيضا قال ويسر لك الخير حيثما كنت زودك الله التقوى ألم يقل الله سبحانه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد ولكن التقي هو السعيد وتقوى الله خير الزاد ذخرا وعند الله للأتقى مزيد جعلنا الله منهم بمنه وكرمه الذي لا يكون متقيا يا عباد الله عريان عريان وإن كان كاسيا وإن كان يلبس الملابس العالية الغالية إلا أنه عار من تقوى الله فليس في الحقيقة مرتديا لشيء ليس في الحقيقة مرتديا لشيء ألم يقل الله يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا نعم فكم من عار وهو كاس لأنه لا يتقي الله سبحانه وتعالى إن الرجل الذي أحب ابنة عمه وأقبل عليها بشغف تام وأراد أن يصل إليها فامتنعت منه لكن الفاقة والحاجة ألجأتها إليه واضطرتها لقبول طلبه فلما جلس منها كما يجلس الزوج من زوجه قالت له تلك المقولة اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فماذا صنع؟ قام وتركها وترك المال لها اتق الله كلمة غالية يا هذا الذي تؤذي الناس اتق الله يا هذا الذي تظلم الناس اتق الله يا هذا الذي تسرف على نفسك بالمعاصي اتق الله يا تارك الطاعة اتق الله ستقف يوما بين يدي الله يسألك عما قدمت في هذه الحياة فتذكر التقوى في العاجل قبل الآجل وإذا حققتها فزت بالعاجل والآجل بفضل الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة الكرام وإذا سأل سائل فقال يا ترى كيف أصل إلى تقوى الله أقول لك هذا بأمور كثيرة لكن أجلها وأعظمها وأهمها أمران أما الأمر الأول فالعلم كيف يتقي الله الجاهل الجاهل لا يعرف ما يتقيه، لا يعرف ما يرضي الله ولا ما يسخطه. لذلك وجب علينا أن نتعلم، أن نعرف أمور ديننا، أن نعرف الواجبات وأن نعرف المحرمات. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وأما الأمر الثاني فخشية الله، خشية الله، أن تخاف من الله. وقد جاء عن بعض السلف أنهم عرفوا التقوى وفسروها بقولهم: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. أيها الإخوة الكرام، وفي الختام أتعرض لبعض الفوائد التي يجنيها المتقون في الدنيا، وإلى بعض الأجور العظيمة التي يحصلون عليها في الآخرة، سائلاً الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم التقوى. التقوى سبب في جلب الأرزاق. نعم، يا من تبحث عن الرزق، يا من تبحث عن سعة في العيش، لا تظن أن معصيتك لله هي التي ستجلب لك سعة الرزق. إن تقوى الله تجلب لك ذلك بفضل الله سبحانه. ألم يقل الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكذلك تقوى الله فيها المخرج من المضايق. فيا من وقعت في حرج، يا من وقعت في عسر، في شدة، عليك بتقوى الله، فبتقوى الله جل وعلا تنفرج الكربات وتسهل الصعوبات. ألم يقل الله: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. تقوى الله سبب في أن تنال معية الله. الله أكبر. إذا كان الله معك فمن عليك؟ إذا أعانك الله فمن يخذلك؟ ألم يقل الله جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ألم يقل الله: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. الأتقياء أولياء الله. نعم، أولياء الله الحقيقيون هم المتقون. ألم يقل الله: والله ولي المتقين، وقال: إن أولياؤه إلا المتقون، وقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. بتقوى الله تنال حب الله. قال الله: والله يحب المتقين. نسأل الله أن يحبنا، نسأل الله أن يحبنا. ويا من تخاف على أولادك، فيا من تطعم أولادك الحرام أو تتجر في الحرام خوفا على أولادك أو خوفا على المستقبل، ألا أدلك ما هو خير لك ولهم؟ تقوى الله جل وعلا. ألم يقل الله: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وأما في الآخرة فالمتقون أهل الجنة، يرثون الجنة، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. قال الله: إن المتقين في جنات وعيون، وقال: إن المتقين في جنات ونعيم، وقال: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقال الله: والآخرة عند ربك. لمن؟ للمتقين. إذا كانت الدنيا مشتركة بين البر والفاجر والتقي والغوي، فإن الآخرة خاصة بأهل التقوى. قال الله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال أيضا: والعاقبة للتقوى. الذين يتقون الله يغفر الله لهم ذنوبهم ويكفر عنهم سيئاتهم ويتقبل منهم أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هكذا أيها الإخوة الكرام، فثواب المتقين عظيم وأجرهم كبير ونعيمهم مقيم. نسأل الله من فضله. وأذكر بما ذكرت به في أثناء الخطبة، أنت عبد، ربك يأمر وينهى وأنت تسمع وتطيع. فإذا أردت أن تكون من المتقين، إياك أن تسمع أمر الله ثم إذا بك تخالفه، إياك أن تسمع ما نهى الله عنه ثم إذا بك تقارفه. وإذا كنت من المتقين فذللت مرة فإن الله يرفعك، وإن الله يدفع عنك السوء. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فإذا زللت مرة ثم تبت إلى الله تاب عليك، ويعينك على ذلك تقوى الله. جعلنا الله من المتقين بمنه وكرمه. اللهم آت نفوسنا تقواها، وهذا من دعاء النبي كان يدعو: آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وكان يدعو: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.